نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ بهذا السؤال الذي يقول: باعثه انتشر في الآونة الأخيرة كثرة المعبرين للرؤى، فما توجيهكم حفظكم الله لمن يعبر الرؤى والمنامات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تعبير الرؤى من الفتوى التي هي قول على الله عز وجل، كما قال عز وجل: أفتوني في رؤياي. وقال تعالى: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان. والواجب على من يعبر الرؤى والمنامات أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن لا يتصدر لهذا الأمر إلا إذا كان أهلا لذلك دينا وعلما وحكمة وعقلا، بأن يكون عالما بشروطها وضوابطها. فالرؤيا تختلف بحسب الرائي، وبحسب الوقت والعادة، وبحسب الأحوال. والواجب الحذر من المعبرين الجهلاء الذين يستغفلون العوام ويتلاعبون بقاصري العقول والأفهام، فيستنزفون جيوبهم وأموالهم بتجارة الأوهام. وليعلم أنه لم يكن من هدي السلف الصالح رحمهم الله الانتصاب لهذا المقام، فضلا عن الترويج له والاتجار به عبر وسائل الإعلام. وإن التهافت من بعض المعبرين على تفسير الرؤى والمنامات والغلو في ذلك والتهويل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة، وهو سبب لنشر الأباطيل والخرافات والافتيات على شريعة الله عز وجل، بل قد يكون بعضها من دعوى علم الغيب. والواجب على المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل، وأن لا تصده الرؤى والمنامات عما هو عازم عليه، فقد تكون من أضغاث الأحلام. فاحذر من الانسياق وراء الأحلام والمنامات، ولا تعلق عليها آمالا ولا آلاما، فقد تكون كما سبق من أضغاث الأحلام، وهي سبب لتسلط الشياطين على الإنسان. ومن ذلك أن بعض الناس قد يرى أمواتا قد ماتوا في منامه، فيرى أمه أو يرى أباه في المنام يقول: يا بني تصدق عني أو حج عني ونحو ذلك. فهذا لا عبرة به، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بالرؤى والمنامات، وإنما تثبت بالكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة فضيلة الشيخ التي وردت للبرنامج، هذه سائلة تقول: زوجها أرضعته أخته الكبيرة، ثم مات زوج أخته الكبيرة وتزوجت بزوج آخر وأنجبت منه بنين وبنات، فهل يجوز لولدي أن يتزوج من بنات هذه المرأة من زوجها الثاني؟ وما هي شروط الرضاع المحرم؟ وهل يجب على الإنسان أن يصل أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع؟ هذا الرجل الذي رضع من أخته، لما أرضعته أخته صارت أما له من الرضاع، وبناتها أخوات له من الرضاع، وحينئذ فبنات هذه المرأة عمات لهذا الولد من الرضاع، سواء كنا من الزوج الأول أم من الزوج الثاني، فاللاتي من الزوج الأول هن عمات شقائق من الرضاع لهذا الولد، واللاتي من الزوج الثاني عمات لأم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل امرأة حرمت على الإنسان من النسب فإنه يحرم نظيرها من الرضاع. وعلى هذا فلا يحل لولد هذه المرأة أن يتزوج من هؤلاء البنات، لأنهن عمات له. وأما الشق الثاني من السؤال وهو شروط الرضاع، فالرضاع له شروط، منها أولا أن يكون 5 رضعات فأكثر، سواء شبع الطفل في كل رضعة أم لا. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن ب5، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، فما دون 5 لا يكون محرما. والشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين ولو كان بعد الفطام، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وليعلم أن انتشار أحكام الرضاع بالنسبة للمرضعة وصاحب اللبن، فإن التحريم ينتشر في أصولهم وفروعهم وحواشيهم كالنسب. وأما بالنسبة للطفل المرتضع فينتشر التحريم في فروعه فقط دون أصوله وحواشيه. وعلى هذا فتباح المرضعة لأبي المرتضع ولأخيه من النسب، وتباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع، لأنه لا علاقة بينهما. وأما هل يجب على الإنسان أن يصل أمه وأخته من الرضاع، فالجواب أنه لا يجب، لأن الأحكام التي تترتب على الرضاع هي 4 أحكام. الحكم الأول تحريم النكاح، لأن الله تعالى ذكر في ضمن المحرمات في النكاح الأمهات والأخوات من الرضاعة، فقال عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فذكر الله تعالى صنفين من المحرمات وهن الأمهات والأخوات. وجاءت السنة ببيان بقية المحرمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات من النسب سبع ذكرهن الله تعالى في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وقال عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين. فيحرم على الراضع أمه من الرضاع، وبنته من الرضاع، وأخته من الرضاع، ويحرم عليه أن يجمع في النكاح بين الأختين من الرضاع، كما يحرم عليه أن يجمع بينهما من النسب. ويحرم عليه أيضا أن يجمع في النكاح بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كما يحرم عليه الجمع بينهن من النسب. الحكم الثاني من الأحكام المترتبة على الرضاع ثبوت المحرمية، أي أن الرضيع يكون محرما لمن يحرمها الرضاع عليه كما سبق. والحكم الثالث جواز الخلوة. والحكم الرابع جواز النظر، لأن ذلك من فروع التحريم بسبب مباح. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يقول: أرجو تفسير قول الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قول الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قوله سبحانه وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا أي تركوا الطاغوت وابتعدوا عنه. والطاغوت من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فيدخل في ذلك الأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله وهو راض بذلك. وأما ما عبد من دون الله تعالى وهو غير راض بذلك فلا يسمى طاغوتا، كعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فإنه عبد من دون الله من غير أن يرضى بذلك عليه الصلاة والسلام. وقوله أن يعبدوها، أن هنا وما دخلت عليه في تأويل مصدر، أي اجتنبوا عبادتها. وأنابوا إلى الله، أي تابوا ورجعوا إليه بإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. لهم البشرى، أي خاصة البشرى. فلهم البشرى أولا في الدنيا بالحياة الطيبة والسعادة، كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن البشرى في الدنيا الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. ومن البشرى في الدنيا التوفيق للعمل الصالح، بأن يوفق الإنسان للاستزادة والإكثار من الأعمال الصالحة. ثانيا لهم البشرى عند الموت والاحتضار. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثالثا لهم البشرى في القبر والبرزخ، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يعمل الأعمال الصالحة ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. رابعا لهم البشرى يوم القيامة بالجنة. قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال عز وجل: فبشر عباد، لما ذكر سبحانه وتعالى البشرى للذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله أمر بالتبشير لهم، فقال: فبشر عباد، أي بشر عبادي، وحذفت الياء تخفيفا. والمراد بذلك، أعني بقوله عباد، المراد بها العبودية الخاصة، يعني عباد الله تعالى الصالحين، لا كل عبد، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون القول أي يصغون إليه، والاستماع هو متابعة المتكلم والإنصات له والإصغاء له. وقوله سبحانه وتعالى: القول جنس يشمل كل قول حسن، وأحسن القول وأصدق القول كلام الله عز وجل، كما قال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فيتبعون أحسنه، أي يعملون بأحسن ما أمرهم به سبحانه وتعالى. أولئك الذين هداهم الله، هذا شامل لهداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، وأولئك هم أولو الألباب، جمع لب وهو العقل، أي أنهم هم أصحاب العقول السليمة التي قادتهم إلى طاعة الله عز وجل وعبادته. نعم، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فجزاه الله خيرا ونفع الله به وبعلمه. وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.